قال رحمه الله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. والحديث نص الذي سيذكره تحت الباب، وأنه لا مانع من ذلك أن يصلي الشخص بالناس جماعة الصلاة الفائتة وبعد ذهاب وقتها يجمعهم ويصلي بهم. وقد تقدم معنا الحديث، وهذا أيضا من هذا الباب الذي سيذكر الحديث أبي قتادة نص في المسألة، وحديث عمر الآتي ذكره الذي ذكره تحت هذا الباب كذلك أيضا، فإنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام. لكن حديث أبي قتادة أصرح. قال: حدثنا معاذ بن فضالة. من؟ نعم أحسنت، أبو زيد البصري الزهراني. قال: حدثنا هشام. نعم، أبو بكر هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ما اسم أبيه؟ هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله سنبر. أحسنت، هشام بن سنبر الدستوائي. عن يحيى، وهو يتكرر كثيرا، نبي كثير، أبو نصر. أحسنت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لا يعرف اسمه. عن جابر بن عبد الله، كنيته أبو عبد الله. أحسنت، أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ نعم. أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وهذا فيه جواز سب الكفار إذا لم تكن هناك مفسدة من السب، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فإذا لم تكن هناك مفسدة من سب الكفار وأهل الأهواء فإنه يشرع سب الكفار ويشرع ذم الكفار، لكن إن كانت هناك مفسدة من سبهم يسبهم فيسب الله عدوا بغير علم، يسبهم فيسب الدين ويعتدون على الدين وعلى رسول الله، فيجب عليه الترك، يجب عليه أن يترك في هذه الحالة، وذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. سد الذرائع كذلك أيضا التي توصل بها إلى الشر، فإنك ستسد ذريعة بترك سبهم، وتفتح ذريعة إلى سب الله بسبهم. فعلى هذا يجوز السب من حيث هو يجوز سبهم، لكن إن لم تكن هناك مفسدة في سبهم كما في الآية السالفة الذكر. فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وهل معنى هذا أن عمر صلى، أو معنى أنه لم يصلي إلا بعد الغروب؟ هل معنى هذا الكلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، هل معنى هذا الكلام من عمر أنه صلى بعد الغروب أو صلى قبل الغروب؟ نعم، قبل الغروب، على القاعدة في كاد المشهورة أنها إذا وقعت بعد النفي أثبتت المعنى، وإذا وقعت بعد في كلام وإذا وقعت مثبتة نفت، وهذه قاعدة مشهورة في كاد، وعليها أكثر النحاة أن كاد إذا وقعت بعد نفي أثبتت ما كدت أصلي معنى صلى، العصر حتى كادت الشمس تغرب معنى قبل الغروب، صلى ما كدت أصلي صلى لأنه وقعت بعد نفي فتفيد الإثبات، حتى كادت الشمس تغرب هذا كلام مثبت معنى أنه منفي، أي ما غربت الشمس، صليت قبل الغروب لكن كادت أن تغرب، دنت من الغروب، قربت من الغروب ولم تغرب بعده، فإذا صلى عمر قبل الغروب بناء على هذه القاعدة في كادة. وأما ابن مالك فهو يرفض هذا تماما ويقول هي كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات، فإذا وقعت بعد النفي فهي نفي، وإذا وقعت مثبتة فهي تدل على الإثبات. لكن المشهور هو ما سمعته، حتى ألغز بعضهم أنحوي هذا العصر، ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. فما هي اللفظة هذه؟ نحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود إن استعملت في صورة الجحد أثبتت، إذا وقعت بعد النفي أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. كاد، فكاد إذا وقعت في صورة النفي أثبتت أفادت الإثبات، وإن أثبتت قامت مقام جحودي أفادت النفي. فعلى هذا تكون كاد هنا تفيد أن عمر صلى قبل الغروب لا بعد الغروب، وأما رسول الله ومن معه كما سيأتي صلوا بعد الغروب بدليل الجواب الذي سيأتي: والله ما صليتها. قال رحمه الله: قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وتحصل شدة عليهم، رضوان الله تعالى عليهم، حاصرهم الجيش في تلك المعركة، معركة الأحزاب والخندق، حتى ما مكنوهم من الصلاة، ما كادوا يصلون. وهذا الحديث يحمل على قبل نزول صلاة الخوف على قول جمهور أهل العلم: والله ما صليتها. يقول رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وأما بعد نزول صلاة الخوف فينبغي أن يصلي الشخص ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن رسول الله ما صلاها حتى خرج الوقت ثم صلاها وبعد ذلك المغرب كما سيأتي. فهذا الحديث يحمل على أنه قبل نزول صلاة الخوف، وأما بعد صلاة الخوف فلا ينبغي لأحد أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا اشتد عليه الخوف جدا بحيث لا يستطيع أن يصلي حتى بالإماء، لا يستطيع أن يؤمي، مدافع من فوق ما هو داري كيف القلب ما هو حول شيء، دافع من هنا ومن هنا ولا يستطيع أن يصلي صلاة الخوف على الكيفيات المعلومة، الحاصل انزعاج شديد جدا. فهنا يعمل بهذا الحديث ويعمل بأثر أنس رضي الله تعالى عنه في حادثة تستر وحصن تستر، فإنهم لم يصلوا إلا بعد أن طلعت الشمس الفجر، فإنهم كاد أن يفتح لهم تستر فأخروا الصلاة وجالدوا حتى طلعت الشمس وصلوا بعد طلوع الشمس. وهذا الأثر مع الحديث المذكور في الباب استدل به البخاري على أن هذا الحكم ليس بمنسوخ بل هو باق، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حال الخوف، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حال الخوف، لا مانع من ذلك، ولا سيما في هذا الوضع الذي أشار إليه عمر. وهكذا أيضا إذا قرب الفتح، قرب الفتح، فإنه لو انشغلوا بالصلاة ربما يذهب عليهم الفتح الذي أرادوه، فإذا دنا الفتح ورأوا أنهم سينتصرون ما بينه وبين انتصار لا شيء يسير، فإن أخروا الصلاة لهذا الغرض وإن خرج الوقت فقد أخرها أنس مع أبي موسى كان القائد، وكان معنا أبو موسى رضي الله تعالى عنه في فتح حصن تستر، أخروا الصلاة لأن الفتح قد دنا فجالدوا حتى فتح الله عليهم، وكان الفتح بعد طلوع الشمس وصلوا الفجر بعد خروج الوقت، فإذا دنا الفتح لا بأس أن يؤخروا، لا بأس أن يؤخروا. أما إذا لم يكن هناك غرض للتأخير ويستطيعوا أن يصلوا الصلاة مع وجود الخوف فليس لهم أن يؤخروا. فالحاصل مذهب الجمهور وجيه، ومذهب البخاري ومن معه الذين يقولون يجوز تأخير الصلاة في الخوف حتى ولو خرج الوقت، فإن هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وعلق أثر أنس استدلالا به واستدل بهذا الحديث أيضا، ورأى أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو بعد خروج الوقت، استدل بهذا الحديث، واستدل أيضا بأثر أنس في فتح تستر، وهو أيضا قول الأوزاعي ومكحول. وأما الجمهور فيرون أن بعد صلاة الخوف لا يجوز التأخير، والذي يظهر أنه يجوز التأخير إذا كانت هناك مصلحة للتأخير، أو إذا لم يكن يستطيع أن يصلوا صلاة الخوف لا بالكيفيات المذكورة ولا كذلك حتى بالإماء يستطيع أن يصلوا صلاة الخوف، ولا سيما مع وجود الآليات الحديثة في الحرب الآن، وربما يحصل انزعاج شديد ما يستطيع أحد يتحصن في إلا ضرب من يمين وشمال إلى آخر ذلك يحصل انزعاج، فإذا فاتت الصلاة لأجل هذا الأمر الذي أشرنا إليه فيرجى أن يعفى عن الجيش، ولو أخروها إلى بعد الخروج إن شاء الله لا بأس. فهذان قولان في المسألة، وهي مسألة تأخير الصلاة في الخوف إلى وقت الخروج. فاستدل البخاري بهذا الحديث، واستدل بأثر أنس في فتح تستر إلى أنه يجوز في الخوف تأخير الصلاة. وذهب الجمهور إلى منع تأخير الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة بعد إيش؟ بعد نزول صلاة الخوف. لا يجوز تأخير الصلاة بعد نزول صلاة الخوف وجواز صلاة الخوف. والذي يظهر أنه يجوز التأخير إن كانت هناك مصلحة كدنو الفتح، أو إن كان هناك خوف شديد لا يستطيعون معه أن يصلوا بكيفية من الكيفيات، حتى الإمام لا يستطيعون معه، فهنا لا بأس أن يؤخروا وإن خرج الوقت. فإن أثر أنس يدل على أن الصحابة كانوا يعني شاهدين لهذه المعركة، وأبو موسى كان موجودا، وما في أحد أنكر، ما فيه أحد أنكر هذا التأخير. فإن كان هناك غرض صحيح للتأخير أخروا، وإلا الأصل أنهم يصلوا الصلاة ولو في الخوف، ولو في الخوف، هذا هو الأصل. قال رحمه الله: قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وهذا يدل على ضعف حديث أبي جمعة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم سألهم: هل صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليت العصر. ثم صلى العصر، أمر بلال بالإقامة فأقام فصلى العصر، ثم أمر بلال بالإقامة فأقام فصلى المغرب. هذا الحديث لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما صليت. وهذا بالصحيح، وحديث أبي جمعة خارج الصحيح، وفيه ابن لهيعة الذي فيه أنه نسي صلاة العصر فصلى المغرب أولا، ثم قال لأصحابي: هل صليت، هل تعلمون أني صليت العصر؟ قالوا: لا والله يا رسول الله ما صليت العصر. فأمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأقام فصلى العصر، ثم أمر بلالا فأقام فأعاد المغرب إيش مرة أخرى، حرصا على الترتيب كما سيأتي في مسألة الترتيب. هذا الحديث يرده أو ترد هذه الرواية: والله ما صليتها. وحديث أبي جمعة من طريق من؟ الذي فيه أنه نسي العصر وصلى المغرب، من طريق ابن لهيعة. حديث أبي جمعة من طريق ابن لهيعة لا يثبت، فلا يستدل به أنه نسي، ولا يستدل به أيضا كذلك على ما سيأتي من المسألة، فإنه حديث ضعيف. ومسألة الترتيب، مع أن الترتيب على ما سيأتي إن شاء الله ذكره واجب إلا في أحوال استثناء. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، وهو وادي في المدينة، يقال بطحان بضم الباء وسكون الطاء، وبطحان كما ضبطه الحافظ هنا نقلا عن غيره، قال بطحان بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة، وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه، حكاه أبو عبيد البكري بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه بطحان، والمشهور بطحان. قال رحمه الله: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. والحديث كما ترى ما فيه أنه صلى جماعة، لكن من قولهم فتوضأنا، فقمنا إلى بطحان فتوضأنا، وتوضأنا، قمنا إلى بطحان فتوضأنا للصلاة وتوضأنا لها، وتوضأنا يدل على جماعتهم أنهم فعلوا هذه الأفعال مجتمعة، الوضوء وكذلك الصلاة فعلوها مجتمعة. وأصرح من ذلك حديث أبي قتادة أنه صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام صلاة فائتة فاتت عليهم، وهي الفجر، فصلى بهم جماعة، وهذه الفائتة هي العصر، تلك في سفر قاصدين، وهذه في حرب، هذه في حرب من حروبهم رضوان الله تعالى عليهم. فكما ترى ما فيها التصريح، لكن نقرأ ماذا قال الحافظ، هل ذكر شيئا عن هذا؟ نقرأ إذا وجدنا شيء الحمد لله، وإلا ذكرنا ما يتعلق بفوائد الحديث. قال: قوله فصلى العصر وقع في الموطأ من طريق أخرى، أن الذي فاتهم الظهر والعصر، فاتهم الظهر والعصر، والذي في الصحيح العصر فاتت فقط، فما في الصحيح يقدم، ومحتمل ما سيأتي من الجمع بين الروايات المختلفة. وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر صلاتان. وفي حديث ابن سعيد أن الذي أشرنا إليه أن الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب، فاتهم ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوا بعد هوي من الليل. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء ثلاث صلوات، لكن فيه تجوز العبارة، أما العشاء فلم يفت وقتها. وفي قوله أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قال اليعمري من الناس من رجح ما في الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي، فقال إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر، هذا ترجيح الإمام ابن العربي أن الذي شغل عنه صلاة واحدة فقط ليست صلاتين ولا ثلاثة ولا أربعا، إنما هي صلاة واحدة شغل عنها وهي العصر كما في الصحيحين وهو مقدم، وهذا ترجيح الإمام ابن العربي. فقال إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر. قلت ويؤيده حديث علي في مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال ومنهم من جمع بأن الخندقة كانت واقعة أياما نحو 20 يوما وهم محاصرون، فمعركة الخندق وقعت أياما نحو 20 يوما، فإذا اختلفت الأحوال فبعض الأحوال وبعض الأيام فاتت العصر، وفي بعضها فاتت صلاتان، وفي بعضها فاتت ثلاث، فلا اختلاف ولا إشكال ولا منافاة، لأن الخندق ما كانت يوما واحدا حتى يشكل. ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما، فوقع إيش عندكم وقعت ولا وقعته؟ من عنده نسخة غير هذا؟ وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال وهذا أولى. قلت ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروجه وقت المغرب. هذا الجمع إن صحت الروايات أولى، أن الخندق وقعت في أيام مختلفة واستمرت نحو 20 يوما كما ذكر ذلك بعضهم، فعلى هذا يكون اختلفت الأيام واختلفت الأحوال، ففي بعضها فاتت صلاة العصر فحسب، وفي بعضها الظهر والعصر، وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب، ولا إشكال. ويؤيد ذلك ما ذكر الحافظ رحمه الله أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، إذن هذا حادثة أخرى ما فيها تعرض لقصة عمر ولا ذكروها، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وهذا أيضا شيء آخر، حال مختلفة عن قصة عمر. فقصة عمر فيها صلاة العصر هي التي فاتت وصلوا المغرب في وقتها بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس. قال الكرماني فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة، هذا الذي أردناه، فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة مع ما استفدنا من قبل أو ما قرأنا، استفدنا خيرا كثيرا وهو الجمع بين الرواية المختلفة، فإن الصحيح فيه أن التي فاتت صلاة واحدة، الفائتة صلاة واحدة وهي العصر. وخارج الصحيح اختلفت الروايات، حديث أبي سعيد فيه الفائت ثلاث صلوات، وهكذا أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أربع صلوات، وفي بعضها الفائت صلاتان، فاستفدنا من ذلك أن بعض أهل العلم جنح إلى الترجيح ورجح ما في الصحيح وهو أولى يقول، ومنهم من جنح إلى الجمع، وهذا هو الأولى إن صحت الأحاديث أو الروايات المختلفة، فإن الجمع هو الأولى من إهدار أحد الدليلين، جمع بين الأدلة هو أولى كما هو معلوم عند الأصوليين من الإهدار لبعضها، فإن الترجيح معنى إهدار لبعض الأدلة مع أنه يمكن الجمع وهذا لا يصلح. قال رحمه الله فإن قلت، قال الكرماني فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة، وما في ذكر جماعة، قلت إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر الحاضر التي هي المغرب، مجرى واحد مجرى واحدة. طيب إجراء مجرى سيكون. وأما من إجراء الراوي الفائتة، وأما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر الحاضر التي هي المغرب مجرى واحدا. ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. كلام جميل. إما أن يكون كما ذكر رحمه الله تعالى أن في الحديث اختصارا، أو يكون أجر الصلاتين مجرى واحدة، مجرى واحد، فإن صلاة المغرب لا شك أن حصلت جماعة فيها كما هو معلوم من عادته عليه الصلاة والسلام، أنه يحرص على الجماعة، أنه يحرص على صلاة الجماعة. وكذلك العصر أيضا فعلت كذلك، مثل المغرب التي هو كالقطع عندهم أنه فعل الجماعة، فكذلك العصر فأجراهم مجرى واحد. وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر الحاضر التي هي المغرب مجرا واحدا أو مجرى واحدا. ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. وبالاحتمال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة، أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا، هذا يدل على الاجتماع، إذا الصلاة كذلك، فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا، فهذا يدل على الاجتماع وأنهم بعده وصلوا صلينا أي معه. هذا الذي يظهر أنهم صلوها جماعة وإن لم يذكر، والسياق يدل على ذلك. هذا إذا لم يكن في الحديث اختصار، فيكون هذا السياق يدل على المقصود قام وقمنا توضأ وتوضأنا. قال الاحتمال، قلت الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، أخرجه من طريق يزيد بن زريع، وأحيانا البخاري ما يذكر الذي هو على شرطه ويشير إليه، وهو ربما يكون صحيحا عنده لكن يشير إليه ويبوب تبويبه، يشير إلى حديث خارج الصحيح، أو تبويبه يذكر الحديث المختصر والحديث بطوله في موضع آخر، يشير إلى الموضع الآخر الذي سيذكر فيه الحديث، وأن بعض الروايات قد جاء التصريح في نفس الصحيح على شرطه لكن ما يذكره في هذا الموضع. فهذه عادة أحيانا تكون له رحمه الله تعالى، أنه إما أن يترجم الترجمة لحديث خارج الصحيح ليس على شرطه صحيح، ولا يذكر هذا الحديث الذي ذكر ما فيه هذا الأمر، لكنه قد جاء صريحا في نفس هذا الحديث لكن مو على شرطه، فترك ورواه من طريق هذه التي هي على شرطه، أو يكون يختصر الحديث هنا ويذكر الشاهد في موضع آخر، وهو يعلم أن الشاهد موجود لكن ما في حاجة مثل ما ذكر هنا، يذكره في مكان آخر يشير أو مكان آخر يشير إليه. فهذا قد فعله رحمه الله كما نبع على هذا الشراح. قال رحمه الله: قلت الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، أخرجه من طريق يزيد ابن زريع عن هشام بلفظ فصلى بنا العصر، هذا ما بقي شيء، صلى بنا العصر، هذا يدل على أن صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. وأما فوائد الحديث تقرأ في وقت آخر، فوائد جميلة وتعلق بأحكام مهمة نحتاجها، نقرأها إن شاء الله في وقت آخر، وهو ما يتعلق بترتيب الفوائد، هل ترتب الفوائد أم للشخص أن يصلي ما شاء، يقدم ويؤخر ولا يلزمه الترتيب، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في وقت آخر. فضل يا أبا عمر أدن.